ووقع كل واحد منهما في الرواية إلا أنهما غير محفوظين، إلا أنهما غير محفوظين. والمحفوظ ذكر العدد دون المعدود، والمحفوظ ذكر العدد دون المعدود، فيحتمل الأمرين معا. قال رحمه الله: الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق معنى المخلوق. الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشكه بضم الياء وكسر الشين أن يسرع ويقرب. قوله صلى الله عليه وسلم: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي رقية: هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري: منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله: وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في كتاب الأنساب المتفقة عن أبي طاهر عن أبي المضفر الأبي ورد الأديب عن أبي المضفر الأبي ورد الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، فلا تصح نسبته إلى البلدة المسماة دارين. وقوله: ويقال فيه أيضا الداري نسبة، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، إطلاق التعبد موهم وقوع ذلك بعد الإسلام، إطلاق التعبد موهم وقوع ذلك بعد الإسلام، وإنما كان ذلك قبله، وإنما كان ذلك قبله حال تنصره لما كان على دين النصرانية، فكان حقيقا بالمصنف أن يقول إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير في الصوامع والمغارات ليس من دين الإسلام، ليس من دين الإسلام. وقد ذكره مقيدا فأصاب المصنف نفسه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، وقد ذكره مقيدا فأصاب المصنف نفسه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات. قال رحمه الله: الحديث التاسع قوله صلى الله عليه وسلم: واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم: غذي بالحرام، هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا، أنه جاء فيه التشديد أيضا، فيقال وغذي، ويقال أيضا وغذي، والأول أعلى وأولى. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه ترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب قلق النفس واضطرابها، قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب. والشك فرد من أفراده، فالريب شك وزيادة.